ما الذي يوضع في الميزان يوم القيامة؟ كل يوضع، الأجسام توضع، يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يقام له وزن. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساق ابن مسعود: لا يفي الميزان أثقل من جبل أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال أيضا: الحمد لله تملأ الميزان. فالكلمات توضع. وفي الحديث الآخر: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والأحاديث في هذا كثيرة: أقوال توضع، أخلاق توضع، أبدان توضع، كل ذلك على الوجه يعلمه الله، الذي يعلمه الله.